وضع المنظار للكشف في دبر في الدبر وقد يصل للحلق. هل يفطر؟ هل يفطر؟ مع الدبر لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.